عليه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة قصاص. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأتموا ولا فسوق ولا جدال وما تفعلوا من خير الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله الله. ايوه يا سيدي. الله يرضى عليك يا عبد. وما تفعلوا من خير ليس عليكم جناح لن تبتغوا فضلا من ربكم. كده كده كده كده. الله الله الله شيخ. الله الله الله الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما الله يطول. الله الله الله الله الله. ليس عليكم جناح لن تبتغوا فضلا من ربكم. الله الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فاذكروه كما هداكم والضحى والليل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فوت فوق وإلى